ولا تكتم، وقال لي ايه ولا تكتم؟ يقول اول قال حرق النار للحاجه اللي محميه ومشي مع بعضها، ثاني حاجه قال لا تكتم، يحطها في جيبه يقول لك ايه هتفرج العيد جاي، واللي يحبس عليها يحبسها ويقول لك ايه نتصرف وبعدين يعني نسال عليها بعدين. ما يرضيش تستفتي، ما اسالش عن راي الشرع في شهر شوال ولا في شهر ذي القعده، يقول لك نسال عليها في المحرم بعد ما يذبح ويضحي، يقول نسال في المحرم والعياذ بالله. طيب ولا تكتم ولا تغيب، ولا تغيب اللي هو يقفل عليها، يغيبها ما يقفل عليها ما حد يعرف يعني. فإن عرفت فأدها، طالما أنشأ نشدها وعرفها أظهر لها صاحب، فإن عرفت فأدها لمن لصاحبها، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. طيب وفي رواية فإن وجدت أو وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. من خلال هذه الأحاديث نشوف الأحكام إن شاء الله التي وردت فيها. زي ما قلنا الطبيعي أن مال المال له حرمة، المال له حرمة، وأن الإنسان الذي يجد المال، لما نقول مال يشمل إيه؟ يشمل النقود فلوس جنيهات، أو يشمل المال المعز والضأن والفرخة حتى البيضة مال. ما أنت ممكن تلاقي كيس فيه خمس بيضات على ما موجود على الرصيف، واحد قاعد يريح يستنى العربية عشان تلاقي تاكسي ركب ونص مين لسه كيس البيض الخمس بيضات. مرة خارج المسجد هنا لقينا واحد لقي ثلاث كيكيات من الكون اللي بتاع المثلجات دي، جاي مبسوط قال نعم سهمي. قلت له ما شاء الله، شايف الولية اللي فتح الكشك دي ولا المحل ده وديها لها، هي تاخذهم وتستفيد، ان حد سالها يجي لها هي انه جاي يفرحنا تفرحنا انا، تقول لك نعم سهمي ويبتسم يقول فرجت ما ينفعش. هم قيمتهم كانت حلو 3 جنيه، محل سنة ونص لسنتين، وجاي مبسوط وقال لك ثلاث حاجات يعني انا نهاية سنسهر الليل. فقلت لا شوف ان المرأة اللي هناك دي مرأة يعني مطلقة وحالها تعبان وديها لصاحبة المحل، وهي يعني ان استفادت لان دي حاجة ساقعة عندها ثلاجة تحط، مش ثلاجة يبقى ايه سهل لها. لو حد سأل انا معتقد انا واثق انها امين، هتقول والله جت واخذناها جابها لي فلان اللي هو صاحبنا اللي معايا. فالثاني طبعا اذا كان ذا مروءه هقول له هيجي الهلال الشتاء، وكان محتاج وغلبان والعيال قاعدين في البيت واتخانقوا معاه يقول لها معلش بعد اذنك، ولا الحق. فنشوف الحكم في هذا الامر. يبقى اذا كانت شيء يسير 5 بيضات ولا جنيه ولا كلام من ده يعرف 3 ايام، 3 ايام. طيب من قيمة الشاه وما أعلى يعرف سنة، يعرف سنة لأن له قيمة. ويفترض أن أنت مثلا في ميدان الشعلة ولقيت 1000 جنيه، هو الراجل كان معه 1000 جنيه وركب الميكروباص وراح أسيوط ولقى من ضاعت الفلوس وراح مأمورية شهر، يبقى هرجع بعد كام؟ بعد شهر. كان زي زيارة هنا على العيد وزعايد على ناس وما جاش تاني، هيبعت تليفونات ويمكن يجي على العيد اللي بعديه، يبقى يعرف تعرف لسنة. وإذا كان مثلا في موسم الحج، في موسم الحج لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف، المفروض ما ياخذهاش إلا ليه؟ لمعرف، يعني يقول تعالى يوديها لمين؟ الأمين هناك المحترم، في المحترمين اللي في الحرم هنا، في ناس محترمين هنا. نسأل الله أن يكسر من أمثالك. ناس محترمين بمعنى الكلمة. واحد من اللي واقفين كده من المحترمين يقول اتفضل الموضوع ده انا لقيته. هياخذها وهو مؤتمن ان شاء الله. اللهم صل على محمد. يبقى لو كانت يسيره ثلاث شهور، لو كانت يعني لها قيمه يبقى لمده سنه. ثلاث ايام الله ينور عليك. او شهر او سنه. 3 ايام شهر سنه بحسب قيمتها. طب هذه اللقطه